الأخ الكريم الذي قال أعمل في مصنع وتم تصفيته، قدمت للعمل في مكان آخر مصنع يعمل الزجاج. هذا المصنع يعمل زجاج، الزجاجات، برطمانات، أي من كانت العبوة أو مسماها، منها ما يكون للخمور وهو معلوم ذلك، ومنها لغيره. أقول للسائل الكريم، إن كنت على يقين أنه يتم تصنيع هذه الزجاجات أو تلك العبوات ويأخذونها للخمر، فلا يجوز العمل تماما، لأن أعلم مقدما ماذا يصنعون بها، بارك الله فيك. أما إذا كنت لا تعلم وهم يقومون بالبيع وهم أو يعني يبيعونها كأي أدوات وهم يسيئون استعمالها، من أسأل السماء ليسأل. لكن نعلم مقدما أن هذه الطلبية يتم تصنيعها بمواصفات معينة للخمور، لا يجوز شرعا.